هقول لها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعليق بسيط جدا بمناسبة ما قلنا في البرنامج عن بطرس الثاني أو بطرس الثاني. وكنت أتمنى أن يكون معي بعض الأستاذ. أنا كنت مجمع كده نقطة في الورقة. ولكن يعني ما يحفظنا الآن نقول. ونقول سبب. السبب الأول أن ندرك مدى الأكاذيب التي نعيشها في حياتنا. ومدى الشعارات والهيئات الضخمة التي أقنعوا المسلمين بها كثيرا من الرسول ومنها هذا ما يسمى بالأمم المتحدة أو هيئة الأمم المتحدة. ناس كتير فجأة تحتفل في هيئة دولية عالمية جميلة وحلوة وحاجة يعني منظمة كده عالمية لدرجة إن العلماء مش عاوز أشتم بقى معلش يعني. أما طلعوا مرة استنكروا على تدخل القوات الفرنسية ضد المسلمين في مالي أهل خلقوا قوانين الأمم المتحدة. يعني احنا بقى كمان الأخرى الأمم المتحدة. الأمم المتحدة دي هيئة أمريكية صليبية طول عمرها ضد المسلمين، طول عمرها. والأمم المتحدة دي التي تسمو على مبدأ كافي. وكل ما الأمم كافي معنا وعدم تفكير بين البشر. على اساس ديانه، على اساس ديانه او عرض او بلد وكانت تخالفه كثيرا. فهذا يخالف دين الله. احنا دائما نقول قال الله عز وجل اخلاف على المسلمين المسلمين ما كانوا كافرين فلا يتساوى المسلم مع الكافر. وقال الله عز وجل وحسب الذين اشتركوا في السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء اقيامهم ولا يقوموا ساء ساء ما يحكم وقال ان المسلم والكافر متساو في الحياه والاخره ساء ما يحكم ساء حكمه. فهذا هو بعد الاتفاق على الامم المتحده. ومع ذلك فان هذه الامم المتحده تقوم على مبدا قوانين باشر وهي اعطاء ما يسمى بحق الفيل والدولة يعطل اي حاجه صح. اسرائيل كل ما تيجي تقتل المسلمين وكل ما تيجي تحتل الاراضي الاخرين وكل ما تيجي تفسد الارض تلاقي امريكا يجي الامم المتحده تعمل حته كده شجاعه وتقول لك اجازه دوله اسرائيل فاضطرت التحكيم مع اسرائيل. تقوم امريكا تستخدم الحق المخول لها على الامم المتحده. مش ده قانون بقى الامم المتحده وتقوم بقى ايه؟ تقول لك حق الجيل ده اعتراض. أمريكا يا إخوانا من سنة 48 لآخر 2007 أصدرت 136 فيديو لصالح الصين. هذه عمل الأمم المتحدة. الأمم المتحدة إندونيسيا التي يبلغ عدد سكانها المسلمين حوالي 130 مليون حتى تقليل صغير كده اسمه تايكو شرقيا تعداد السكان كلها حوالي 2 مليون ما بتحكي ما فيش حد الاتحاد البلد موجود ولكن الاغلبيه نصارى والاصليين نصارى قالوا لا لا احنا عايزين دوله مستقله احنا مسيحيين نصارى. الامم المتحده الصليبيه هي بتاعت استقلال تقليد تايلاند الشرقيه عن اندونيسيا ال 130 مليون مسلم بس هي اصلها في النصارى. في المقابل تقليد اتشيري دي الأغلبية المسلمة التي تريد أن تحكم الشريعة، الجماعة الإسلامية التي تريد أن تحكم الشريعة الإسلامية مع محمد الله، الحكومة الأندلسية تبيدهم كده وترسل لهم مقولات تقتل فيهم لا يرى. والأغلبية بيقول إحنا عايزين نحكم ذات زي الأمور الشرقية. لا مفيش تدخل الأمم المتحدة ومش عايز معهم بذاتي. ليه أصل المسلمين عايزين تحكم الشريعة؟ ما ينفعش. هذه الأمم المتحدة التي تكيل بمحيائها أو ثلاثة مجالات. عندما أرادت أمريكا أن تدخل العراق في 2003 الأمم المتحدة في العراق من أراضي إحدى اللاتي للقوة التي يحكمونها بها والملائكة الذين يعني يصبون معه